صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في الأمور التي تفسد الصوم، وهناك ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، وهناك ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة. فلو أكل أو شرب متعمدا فإن الصيام قد فسد ويجب عليه القضاء، ولو باشر دون الفرج فأنزل أو كرر النظر فأنزل أو استمنى بيده أو استمد وخرج مني أو مذي فإن الصوم فسد ويجب القضاء. أما لو غيب الحسبة فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، القضاء والكفارة في الجماع. فإذا جامع غيب الحسفة في قبل أصلي أو دبر أصلي فيجب عليه القضاء ويجب أو تجب الكفارة. إذا كانت المرأة مطاوعة موافقة لما يطلب منها فعليها كما على الرجل القضاء والكفارة. وأما إذا كانت مكراهة فإن الصيام قد فسد وليس عليها كفارة، وإنما الكفارة على الرجل. والكفارة كما مر بنا عتق رقبة، إذا لم تتيسر الرقبة فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، فإنه يطعم 60 مسكينا ما يجزئ في الكفارات، يعني عن كل يوم مد بر أو نصف صاع من تمر أو نصف صاع من زبيب أو نصف صاع من أقط أو نصف صاع من شعير. فإذا كانت المرأة مطاوعة فعليها كما على الرجل، وإذا كانت مكرهة فالكفارة عليه وحده. هنا قد يرد سؤال ويتكرر، إذا استيقظ الرجل متأخرا يعني في آخر الوقت وبقي على وقت الإمساك جزء يسير، نقول 10 دقائق أو ربع ساعة أو شيئا من ذلك، والرجل عليه اغتسال، جنب عليه اغتسال ويحتاج إلى أن يتسحر، فإن بدأ بالتسحر طلع عليه الفجر وهو جنب، وإن اغتسل طلع عليه الفجر دون أن يتسحر، فبما يبدأ؟ يبدأ بالتسحر، ولا حرج عليه أن يطلع عليه الفجر وهو جنب، فيمكن أن يغتسل بعد طلوع الفجر. وقد جاء رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فدل على أن الإنسان إذا لم يستيقظ إلا متأخرا ولم يبق إلا جزء يسير من الوقت لا يتسع للسحور والاغتسال، فإنه يبدأ بالسحور لأن وقت السحور ينتهي بطلوع الفجر، فكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل على أنه يبدأ بالسحور ولا مانع من الاغتسال ولو بعد طلوع الفجر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فدل هذا على جواز أن يطلع الفجر على المرء وهو جنوب ويغتسل. كذلك المرأة لو طهرت من الحيض ولم يبق وقت للاغتسال فإنها تتسحر وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، ولا حرج في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم ولم يقصر. عندنا جامع أول الجماع تجب فيه الكفارة، الجماع الذي تجب فيه الكفارة تغييب الحشفة. أما الملامسة المباشرة فلا، فإذا غيب الحشفة، وهذا هو الذي يترتب عليه حد الزنا. قلنا لا بد من ثلاثة شروط: تغييب الحشفة وانتفاء الشبهة والثبوت. فإذا غيب الحشفة في فرج أصلي وجبت الكفارة، إذا غيبها مرتين في يوم واحد ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، إذا غيبها في يومين فعليه كفارتان، كفر أو لم يكفر، لأن كل يوم عبادة مستقلة. إذا غيبها في يوم واحد إلا أنه قد كفر عن الأولى، نقول يجب أن يكفر عن الثانية. نعم. أي كرر الوطئ في يوم ولم يكفر للوطئ الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما كرر الوطئ. لازم أن ندرك الحكم. كرر الوطأ في يوم واحد، جامع في الصباح وجامع بعد العصر في نهار رمضان، نسأل نقول هل كفر عن الجماع الأول؟ إذا قالوا نعم نقول عليه كفارة ثانية، إذا قالوا لا نقول عن الجماع الأول والجماع الثاني كفارة واحدة. أما لو واقع يوم السبت وواقع يوم الأحد فعليه كفارتان، كفر أو لم يكفر، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فإذا كرر المواقعة في يوم واحد فإن كان كفر فتجب كفارة ثانية، وإن لم يكفر تكفي كفارة واحدة عن الأول والثاني. وهي ما إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكبر قال في المغني وشرح بغير خلاف، وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين سنتان، لأن كل يوم عبادة مفردة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، ثم كفر ثم جامع فكفارة ثانية، فلو كفر ثم جامع للمرة الثالثة فكفارة ثالثة. فإذا كفر انتهى الوضع الأول ونستقبل الوضع الجديد. نعم. لأنه وضع محرم وقد تقرر فتقرره كالحج. كالحج إذا فعل محظور من محظورات الحج. إذا فعل محظور من محظورات الحج وكفر، وجاء بمحظور آخر عليه كفارة، وجاء بمحظور ثالث عليه كفارة، وهكذا. نعم. وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو وتجب الكفارة بالجماع لمن لزمه الإمساك. ما علم إنسان بأن اليوم من رمضان إلا في الضحى، فسأل قلنا أمسك، أمسك لأنه صار اليوم من رمضان. فإذا وقع في هذا اليوم الذي أمسك فيه فعليه كفارة لأنه من رمضان وإن لم يكن يوما كاملا بالنسبة له. نعم. أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة. نعم. بهدي حرمة الزمن. نعم. هو يجف مجرد يمسك، لكن إذا جامع وهو ما دري أنه من رمضان ما عرف، لكن إذا علم بأنه من رمضان وأمسك ثم جامع نقول عليه كفارة. نعم. أو نسي النية أو أكل عامدا إذا جامع فعليه الكفارة لهدي حرمة الزمن. نعم. ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو زن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه. جامع هو معافى في كامل صحته ثم مرض واضطر إلى الفطر ثم سافر وجاز له الفطر، وجد عذر يبيح له الفطر، فعليه كفارة. لماذا؟ لأنه حينما جامع كان في صحة وعافية قبل أن يوجد العذر الذي يبيح له. لكن لو أنه جامع بعد وهو مريض ونصحه الأطباء بالمجامعة كما مر بنا، أو أنه مسافر، فهذا له حكم آخر. أما لو كان في حالته المعتبرة وهو سليم ومعافى فجامع فعليه الكفارة ولو سافر في نفس ذلك اليوم. نعم. ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو زن أو سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها. نعم. لأنها استقرت في ذمته، جامع وهو صحيح معافى فاستقرت، فلا تسقط بوجود عذر من مرض أو سفر. نعم. كما لو لم يطرأ العذر. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ولا تجب الكفارة إلا بالجماع، لا تجب الكفارة بالأكل، ولا تجب بالشرب، ولا تجب بالمباشرة دون الفرض، ولا تجب بالحجامة، ولا تجب بالاستحال اللي مر بنا. لا تجب الكفارة إلا لشيء واحد وهو الجماع، وأما ما عدا الجماع قد يفسد الصيام لكن ليس عليه كفارة. نعم. لأنه لم يرد فيه نص وغيره لأنه لم يرد نص من المصطفى عليه الصلاة والسلام، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين لنا الأحكام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. فلما جاءه أعرابي وقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، قال وكيف؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، هلكت وأهلكت. بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن علي أن يعتق رقبة، ما عندي. قال صم شهرين متتابعين، ما يستطيع. قال عليه الصلاة والسلام أطعم 60 مسكين، قال ما أستطيع. فانتظر حتى أوتي النبي عليه الصلاة والسلام ب بالكفارة. فقال وأفرق هذا؟ قال على أفقر من أهل بيتي، والله ما بين لاغتيها أفقر من أهل، قال أطعمه أهلك، يقول عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الكفارة خاصة بالجماع في رمضان، في نهار رمضان دون غيره. نعم. والنزع جماع، النزع يعني يكون الإنسان يجامع ثم ينزع لأنه يتلذذ بهذا. النزع له حكم الجماع من وجوب الكفارة. نعم. والإنزال بالمساحقة كالجماع، والإنزال بالمساحقة كالجماع. المساحقة يكون بين المرأة والمرأة، بين المرأة والمرأة. فالإنزال يعني إنزال المني بالمساحقة كحكم الجماع بوجوب الكفارة. على ما في المنتهى، وهي أي كفارة الوضع في نهار رمضان عتق رقبة. يبين لنا رحمه الله الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان وليس في ليلة، لأن الليلة حرجة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الكفارة في نهار رمضان، أما في الليل فلا حرج في ذلك. في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. أي الكفارة الوضع في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة. عتق رقبة مؤمنة. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رقبة يريد أن يعتق. قال لها للمرأة أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فجميع الكفارات، جميع الكفارات من الظهار ومن كفارة القتل ومن الوقاع في رمضان ومن كفارة اليمين، الأئمة الثلاثة الإمام أحمد إمام أهل السنة والإمام مالك إمام دار الهجرة والإمام الشافعي يقولون لا بد أن تكون مؤمنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يشترط، لأنه إذا اعتقها هذا طريق لدخولها في الإيمان، طريق لدخولها في الإيمان. فالكفارة هنا يقول لازم أن تكون مؤمنة. فهذا هو ما ذهب إليه إمام أهل السنة الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي، يفترقون في الرقبة التي تعتق، سواء كان كفارة قتل أو يمين أو ظهار أو أي أو نذر أو إلى آخره، لا بد أن تكون مؤمنة. أما الإمام أبو حنيفة فلا يشترط ذلك. نعم. سليمة من العيوب، سليمة من العيوب، لا بد أن تكون سليمة. أما إذا كانت غير سليمة فما يستفاد منها. فإذا أعتقها يعني لما كانت في الرق، والرق مر بنا بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه، عجز حكمي يعني قبل الرق قبل العتق هي في كفالة سيدها، ينفق عليها ويقوم بواجباتها. فإذا اعتقناها من يتولاها؟ لا، لكن لابد أن تكون سليمة من العيوب التي تمنعها من الحصول على العيش ومن الحصول على الرزق. نعم. وإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين. إذا ما وجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، هذه كفارة الوقاع، الوقاع في نهار رمضان. نعم. وإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا. إذا ما وجد الرقبة ولم يقدر على الصيام وجب عليه أن يطعم 60 مسكين، كل مسكين ما يكفي في الكفارة. مد بر او نصف صاع من غيره، نصف صاع من تمر، نصف صاع من شعير، نصف صاع من زبيب، نصف صاع من اقط. نعم. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من تمر او زبيب او شعير او اقط، وإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.